السؤال يقول إذا يعني نام الإنسان أو سهى عن صلاة العصر عن صلاة الظهر حتى خرج وقتها ثم دخل وقت صلاة العصر وأوشك وقت صلاة العصر على الزوال، فإذا بدأ الصلاة يصلي بالظهر فإن صلاة العصر سوف يخرج وقتها، فهل يصلي الظهر ويخرج وقت العصر أم يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر بعد ذلك؟ الجواب أنه يصلي العصر أولا لأن وقت العصر قائم الآن وقد فات وقت الظهر يعني كلية، فإذا صلاها بعد ذلك فإنها فائتة فائتة. أما العصر فإنه لا يفرق فيه حتى يخرج وقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط للنوم وإنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فإذا ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها فهذا من التفريط فلا يجوز ذلك. ولكن أهل العلم يقولون لا بد من الترتيب بين الصلوات، فبناء على ذلك يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك مرة أخرى لأجل الترتيب من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء، والله تعالى أعلم.